خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر يا عباد الله، انظر إلى نوايا من يريد النكاح والزواج، يريد أن يكثر سواد المسلمين، لا أن يقول أكتفي بولد أو اثنين، يريد عليه السلام أن يولد من نسله 100 رجل فارس يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإياك أخي أن تقول من أين أطعمهم، والله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. سبحان رب العظيم، فنهاك أن تقتل ولدك خشية الفقر الذي أنت فيه، فقال من إملاق نحن نرزقكم، سبحان رب العظيم. ونهاك أن تقتل ولدك خشية أن يضيق عليك معيشتك، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، سيأتون برزقهم يا عبد الله، سبحان رب العظيم. قال فقال له صاحبه وهو الملك، ولتعلم أن الملك خير صاحب وخير صديق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهم يستغفرون للمؤمنين ويفعلون الأفعال الطيبة والصالحة لعباد الله الصالحين، بل كما قيض لك شيطان يوسوس لك، قيض الله تبارك وتعالى لك ملكا سبحانه وبحمده برحمته يحثك على فعل الخيرات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، وذلك مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وذلك تبركا وتعليلا، ولأن الأمر لا يكون إلا بمشيئته سبحانه وبحمده. قال فلم يقل إن شاء الله أي نسيا، فطاف عليهن فلم تح منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق ميت، فجاءت بشق إنسان أي بنصف إنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنف، أي لم يحنف في يمينه، وكان دركا لحاجته، أي لأنجب 100 فارس كلهم يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلا تتوانى في كلامك عن قول إن شاء الله تبركا وتعليلا، فهو سبحانه وبحمده على كل شيء قدير، وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن سبحانه وبحمده. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.